إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، والتعرض لكلام ابن القيم رحمه الله في الرد على من أثار شبهة وأثار كلاما عن فوائد العشق، وأنه من المشاعر الإنسانية، وأنه مما يعني ينتفع به الإنسان. فابن القيم بيقول: فالجواب وبالله التوفيق. يبقى ده اكبر دليل على ان ابن القيم كان بيذكر الكلام ده على سبيل ايه؟ ايراد الشبهه. بس هي شبهه طولت شويه، خدت معنا عده صفحات يعني. قال: فالجواب وبالله التوفيق ان الكلام في هذا الباب لا بد فيه من التمييز بين الواقع والجائز. يعني ايه؟ يعني مش كل ما هو موجود ويروى عن العشاق وغيره هنعترف به وهنقول انه جائز شرعا، لا، في حاجه واقعه في حاجه ايه؟ جائزه شرعا. وبين النافع والضار، ولا يسجل عليه بالذم والانكار ولا بالمدح والقبول من حيث الجمله، وانما يتبين حكمه وينكشف امره بذكر متعلقه. يبقى لو واحد قال ايه هو حكم الحب، نقول له حب ايه وازاي وكان بسبب ايه وإيه اللي هيترتب عليه. بيقول: وإلا فالعشق من حيث هو لا يحمد ولا يذم. هو كان الأول، وهنا يقول فالحب من حيث هو لا يحمد ولا يذم، لأن العشق بيستعمل غالبا كوصف إيه؟ كوصف ذم. وعشان كده قالوا لا يوصف أو الله عز وجل بالعشق. ما ينفعش واحد يقول إيه أنا أعشق الله، وده من الأمور اللي بتنكر على الصوفية، من الأمور اللي بتنكر على الصوفية وغلات مسألة الكلام عن التعبير عن محبة ربنا سبحانه وتعالى بالإيه؟ بالعشق. وإلا فالعشق من حيث هو لا يحمد ولا يذم. ولكن بس هننبه هنا إن صار لفظ، يعني واحد دلوقتي عمر واحد مهما كان بيحب زوجته هيقولوا عليها عشقته؟ ما هتقال كلمة عشقته دي على مين؟ على امرأة لا تحل له، صح كده؟ والعكس، مهما كانت امرأة تحب زوجها حبا شديدا هيتقال عليها عشقها؟ لغة ممكن، لكن استعمالها العرفي لا يكون بذلك. وذلك فاللفظة مذمومة، اللفظة مذمومة. الأولى في الأول هنا كان ابن القيم يقول: وإلا فالحب من حيث هو لا يحمد ولا يذم. ونحن نذكر النافع من الحب والضر والجائز والحرام. يقول، وهيقول بقى عندنا هنا فصل من أنفع الفصول وأجملها بصراحة، وابن القيم إذا تكلم في الباب ده أمتع وشنف المسامع وأسعد القلوب، فرحمه الله رحمة واسعة. بيقول: اعلم أن أنفع المحبة على الإطلاق وأوجبها وأعلاها وأجلها محبة من جبلت القلوب على محبته وفطرت الخليقة على تألهه، وبها قامت الأرض والسماوات وعليها فطرت المخلوقات، اللي هي محبة الرب جل وعلا. بيقول: وهي سر شهادة أن لا إله إلا الله، فإن الإله هو الذي تألهه القلوب بالمحبة والإجلال والتعظيم والذل والخضوع، وتعبده، والعبادة لا تصح إلا له وحده، والعبادة هي كمال الحب مع كمال الخضوع والذل. والشرك في هذه العبودية، أي عبودية الحب، من أظلم الظلم الذي لا يغفره الله، والله تعالى يحب لذاته من جميع الوجوه سبحانه، وما سواه فإنما يحب تابعا لمحبته، أي لمحبة الله عز وجل. وقد دل على وجوب محبته سبحانه جميع كتبه المنزلة ودعوة جميع رسله وفطرته التي فطر عباده عليها. تخيل لو جبت أي طفل كده تقول له بتحب ربنا، يقول لك آه بتحب ربنا، يقول لك قد كده، مين اللي علمه بقى الكلمة دي؟ وده طفله أعرفش حاجة، فطرة فعلا التي فطر الله عز وجل عباده عليه. وما ركب فيهم من العقول وما أسبغ عليهم من النعم، فإن القلوب مفطورة مجبولة على محبة من أنعم عليها وأحسن إليها. طبيعة إن أنت هتحب من يديم إليك الإنعام والإحسان، فكيف بمن كل الإحسان منه، وما بخلقه جميعهم من نعمة فمنه وحده لا شريك له، كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. زي سورة النحل من السور الجميلة تسمى سورة الإيه؟ النعم، سورة النعم. وما تعرف به إلى عباده من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، ودي برضو باب تاني من أبواب باب إنك هتحب ربنا عن طريق ملاحظة النعم اللي أنعم بها عليه، باب تاني حسن التعرف على الله، وحسن التعرف هيثمر حسن التعبد. اللي هيعرف ربنا سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، يعرف ربنا سبحانه وتعالى بأحكامه الشرعية وأحكامه القدرية وأحكامه الجزائية، يعرف ربنا سبحانه وتعالى بقضائه وقدره سبحانه وبحمده بآياته الشرعية وآياته الكونية، لابد أن يحبه حبا شديدا. وما دلت عليه آثار مصنوعاته أي مخلوقاته من كماله ونهاية جلاله وعظمته سبحانه وتعالى. يقول لنا والمحبة لها داعيان. إيه اللي بيدعوك أنك تحب أي شيء؟ حكتي المحبة لها داعيان قد يجتمع وقد ينفرد. الداعي الأول الجمال، والداعي الثاني الإجمال. الإجمال يعني الإحسان والإنعام. والرب تعالى له الكمال المطلق من ذلك، فإنه جميل يحب الجمال. ولذلك الناس مفطورة إنها لو شافت حاجة جميلة يقولوا إيه؟ الله سبحانه وتعالى. والإجمال أي الإنعام كله منه، فلا يستحق أن يحب لذاته من كل وجه سواه. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. والولاية أصلها الحب، فلا موالاة إلا بحب، كما أن العداوة أصلها البغض. والله ولي الذين آمنوا. الموالاة قلنا أو الولاية أصلها محبة باطنة ونصرة ظاهرة، محبة باطنة ونصرة ظاهرة. فمحبة الباطنة دي أجل من تصرف إليها هذه المحبة هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك العلماء عدوا من معاني الولاء المحبة، يقول لك بقى من توالي ومن تعادي، تحب مين وتبغض مين. محبتك تنصرف لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين من أجل إيمانهم. وعشان كده قالوا من أحب الكفار لكفرهم، المحبة بتاعته تبقى محبة إيه؟ كفرية. بيحب كافر لكفره، بيحب الكفر، بيحب الشرك، ف فده في الحب ده هيوديه فين؟ يوديه في داهية، هيكون سبب انه يطلع من الملة اصلا. بيقول ولهذا بيقول والله ولي الذين امنوا وهم اولياء، فهم يوالونه بمحبتهم له، وهو يواليهم بمحبته لهم، فالله يوالي عبده بحسب محبته له. ولهذا انكر سبحانه على من اتخذ من دونه اولياء، بخلاف من والى اولياءه فانه لم يتخذهم من دونه، بل موالاته لهم من تمام موالاته. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ فلا تتخذوا من دونه اولياء، ولا تتخذوا من دونه اولياء. طب مع ذلك بيقول انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا. يبقى ايه بقى الفرق؟ قال تتخذ من دونه اولياء يعني بتحبهم محبه كمحبه الله عز وجل، كانهم انداد تواليهم من دون الله، محبه نديه، مواله نديه. اما انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا، فانما تحب الذين امنوا لله تبعا لمحبه الرب جل وعلا، وتواليهم لله تبعا لموالاه الله عز وجل. وضحت كده؟ بيقول وقد انكر على من سوى بينه وبين غيره في المحبه، واخبر ان من فعل ذلك فقد اتخذ من دونه اندادا يحبهم كحب الله، والذين امنوا اشد حبا لله. وأخبر عمن سوى بينه وبين الأنداد في الحب أنهم يقولون في النار لمعبوديهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وبهذا التوحيد في الحب أرسل الله سبحانه جميع رسله، وأنزل جميع كتبه، وأطبقت عليه دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم. ولأجله، أي لهذا التوحيد في الحب، خلق السماوات والأرض والجنة والنار، فجعل الجنة لأهله والنار للمشركين به فيه، أي المشركين بالله في الحب. وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع بقى الحديث ده، أنه لا يؤمن عبد حتى يكون هو، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فكيف بمحبة الرب جل جلاله؟ سبحان الله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك أنك لن تبلغ درجة الإيمان الكامل الواجب، لمن الواجب الكامل، حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من ولدك، الولد اللي هو ثمرة الفؤاد وفلذة الكبد، ووالدك والناس أجمعين. فكيف بمحبة الرب جل جلاله سبحانه وتعالى؟ يبقى ربنا بقى المحبة معاه تكون أعلى ولا لا؟ طبعا أعلى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب لا حتى أكون أحب إليك من نفسك. بقول له يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك، يعني لن تبلغ هذه الدرجة الكاملة حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال فالآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر، أي لا تؤمن حتى تصل محبتك، لا تؤمن يعني إيه تاني؟ لا تؤمن إيه؟ الإيمان الكامل الواجب، حتى تصل محبتك لي إلى هذه الغاية. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بنا من أنفسنا، والآية دي آية جميلة جدا من سورة الأحزاب، وهي فعلا فيها مفتاح تدبر عالي، ومن أكثر الناس اللي لفتوا نظرك ليها ابن القيم وابن تيمية، قول الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه، لك فالنبي أولى بك من نفسك، يعني طاعته أولى بك من أي رغبة نفس وأي هوى وأي إرادة، والموالاة لي ونصر شريعته والدفاع عن سنته صلى الله عليه وسلم أولى بك من أي شيء، أولى بك من نفسك. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وفيها المعنى الثاني طبعا اللي هو الأساسي في الآية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. فبقول لك إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أولى بنا من أنفسنا في المحبة والطاعة والمولاة والنصرة ولوازمها، أفليس الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه وتبارك اسمه وتعالى جده يعني عظمته ولا إله غيره أولى بمحبيه وعباده من أنفسهم؟ بلى، ربنا أولى بنا من أنفسنا سبحانه وتعالى. تعرفين يا إخواني أن المشكلة دي هي اللي بيتفرع عليها كل فروع التقصير في الطاعات والواجبات والتساهل في المحرمات والتكاسل والتثاقل عن المستحبات والانغماس في فضول المباحات والمكروهات. هي دي اللي هيكتمل المعنى ده في قلبه معنى محبة الرب جل وعلا، وهيملأ قلبه وهيستحوذ على حياته، حياته كلها هتختلف. هيبقى الفرائض بالنسبة له أحب شيء إليه. ليه؟ لأنه يتقرب إلى من؟ محبوبه سبحانه وتعالى، بيحبه، هو يحب ربنا فبيحب يصلي. الصيام اللي فيه مشقة وجوع وعطش هو بيحبه. الجهاد في سبيل الله اللي فيه بذل النفوس، ودي بقى تفسر لك البطولات اللي كانت بتحصل من الصحابة رضوان الله عليهم كانت بتحصل ازاي، ولحد النهاردة كل البطولات اللي بتحصل من التضحية بالنفس والمال والأهل وكلها بيكون منشأها الحب. فالمحبة بتحمل الإنسان حملا فبتخليه لا يشعر بثقل التكاليف، والعكس اللي المعنى ده هيضعف في قلبه وهيخفت وهيغطيه معاني أخرى من المحبة. محبة بقى محبة الشهوات زي التعلق بالصور زي هو اللي هو موضوع الكتاب اللي هو حب النساء للرجال والحب الرجال للنساء أو الحب الشذوذ اللي هم زي اللواط وغيره الحاجات دي أو حب المسكرات حب المخدرات حب الأموال الحب المطغي اللي بيعمل حب النفس والأنا المتضخمة وحب الوجاهة والرفعة على الخلق. كل الأنواع دي من المحبة فضلا بقى عن المحبة الشركية محبة الأنداد والأوثان هي دي اللي هتغطي على محبة ربنا سبحانه وتعالى. تخلي الواحد يحصل له إيه بقى لو هو من عنده أي مبادرة لطاعة تكون ضعيفة جدا جدا، لو تقال له قوم اعمل واجب من الواجبات يكون عنده تساقل وبالتالي بيأديه بدون روح. طب لو تقال لو قدامه معصية ما عندوش دافع يمنعه من المعصية دي، ما عندوش كوابح فرامل تمنعه من الاندفاع في المعصية دي. بيقول وكل ما منه إلى عباده عبده المؤمن يدعو إلى محبته مما يحب العبد أو يكره، ودي برضو نقطة مهمة بينبهنا ليه. بيقول كل اللي بيجي من ربنا سبحانه وتعالى خير، فرب الخير لا يأتي إلا بالخير سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. فيقول لي طيب بس فيه حاجات شر بيقع لي، أقول لك الله سبحانه وتعالى لم يمنعك بخلا ولم يمنعك فقرا ولم يمنعك عجزا. يعني ربنا لما بيمنعك حاجة صحة مال ولد أي حاجة بيمنعك منها ما منعهكش عشان هو فقير ولا عشان هو عاجز ولا عشان هو بخيل، وإنما يمنعك سبحانه وتعالى بحكمته. فعد عطاء منعه عطاء، عد منعه عطاء إيه؟ هتسعد. وكان ابن القيم يقول إذا علمت أن لطف اللطيف لا ينفك عنه كان المنع هو عين العطاء. عشان كده بيقول وكل ما منه إلى عبده المؤمن يدعوه إلى محبته مما يحب العبد أو يكره، فعطاؤه ومنعه ومعافاته وابتلاؤه وقبضه وبسطه، قبض الأرزاق وبسطها، قبض العلم وبسطه، قبض الصحة وبسطها، قبض النفوس وبسطها سبحانه وتعالى. القبض والبسط منه سبحانه وتعالى كل خير، عدله وفضله، إماتته وإحياؤه، ولطفه وبره، ورحمته وإحسانه، وستره وعفوه، وحلمه وصبره على عبده، وإجابته لدعائه، وكشف كربه، وإغاثة لهفته، وتفريج كربته من غير حاجة منه إليه. بيعمل لك كل ده ومش محتاج لك في حاجة. ولا عايز منك حاجة سبحانه وتعالى ولا يطلب منك شيء، بل مع غناه التام عنه أي عن عبده من جميع الوجوه، كل ذلك داع للقلوب إلى تألهه ومحبته. فاللهم ارزقنا حبك. بيقول، والنقطة اللي جاية دي مهمة جدا، والنقطة اللي جاية دي تكاد القلوب الحية أن تذوب لها شوقا. يقول: بل تمكينه عبده من معصيته وإعانته عليها على المعصية وستره حتى يقضي وتره منها وكلاءته وحراسته، الكلاء يعني الحراسة والحماية، وكلاءته وحراسته له وهو يقضي وتره من معصيته بعينه ويستعين عليها بنعمه من أقوى الدواعي إلى محبته. انت خدت بالك من المثل اللي بيضربه؟ اللي بيعمل معصية ربنا سبحانه وتعالى بعينه، وأسأل عز وجل أن يحفظ علينا أبصارنا وأن يتوب علينا، هيدخل ينظر إلى شيء محرم وهويت نفسه هذا الشيء. بيعمل المعصية دلوقتي بإيه؟ بنعم ربنا، وربنا مطلع عليه، الله عز وجل على كل شيء شهيد. قال الله عز وجل: أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. سبحانه وتعالى مش عارف مش حاجة، فبينظر للحرام يتلذذ بهذا النظر المحرم بالأداة دي، العينين دي نعمة ربنا، ولو شاء يمنعه لمنعه. عارفين عادي جدا واحد ينام يقوم الصبح مش شايف حاجة خالص، بتحصل كتير معنا اللي هو ايه، عنده انفصال في الشبكة، خلاص يعمل ايه بقى من غير حاجة. ما وعلى فكرة وفي حاجات منها بترجعش، ما بترجعش، ما بترجعش يعني مش هترجع تاني إلا إن شاء الله طبعا. هيعمل إيه بقى؟ ولو شاء لمنعك منعك. يبقى بتعمل المعصية بإيه؟ بنعمة ربنا، وربنا شهيد ومطلع سبحانه وتعالى ويكلأك. مش ممكن تقعد تعمل المعصية ديت أي حاجة تطير تدخل في عينك دي هتعورها، وهو يحميك ويحفظك سبحانه وتعالى، وتستعين بالنعمة على فعل المعصية وبسترك. ولو أصبح، لو أصبحت وقد كشف الله عنك الستر، فما بال الناس، من ينظر إليك نظر التوقير، هيتعامل معك إزاي؟ من يحترمك، من يقدرك، هيتعامل معك إزاي؟ ولولا ستر الله علينا ما تصافحنا ولا تعاملنا. فالحمد لله على ستره وعافيته، ونسأل الله أن يجعل تحت الستر ما يحب ويرضى. فتخيل أنت بقى، دي من أقوى الدواعي إلى المحبة. وأم يضرب لك مثال تاني، بقولك: فلو أن مخلوقا فعل بمخلوق أدنى شيء من ذلك، يعني لو في مخلوق زيك بياخد الـ الحاجات اللي انت بتملكها والهبات والعطايا اللي انت بتديها له ويستعملها ضدك ويخالف أمرك، وانت شايفه ومطلع عليه وهو لا يبعد عنك ولا عن بطشك وانتقامك، هتعمل معاه ايه؟ بيقول: فلو أن مخلوقا فعل بمخلوق أدنى شيء من ذلك لم يملك قلبه عن محبته. لو في واحد بقى مخلوق عمل معك اللي زي ما ربنا بيعمل كده، أقل من كده، عمل معك إيه؟ إدك كل خير ومنع عنك كل شر وسطرك وحماك ورعاك، فكيف لا يحب العبد بكل قلبه وجوارحه من يحسن إليه على الدوام بعدد الأنفاس مع إساءته؟ فخيره إلينا نازل، وشر العبد إليه صاعد، يتحبب إليه بنعمه وهو غني عنه، والعبد يتبغض إليه بالمعاصي وهو فقير إليه. فلا إحسانه وبره وإنعامه عليه يصده عن معصيته، ولا معصية العبد ولؤمه يقطع إحسان ربه عنه. ودي بقى اللي ابن القيم على كده يقولها في أماكن تانية، يقولك دي توجب لك حاجة اسمها الحياء من الله. الحياء من الله انك بتوازن بين حاجتين، بين النعم والعطايا اللي نزل الله عز وجل وبين عظيم الجناية. فالنعم لا تنقطع والإساءة منك لا تنقطع. فالحياء من الله عز وجل. كان الفضيل بن عياض يقول: وسوءتاه منك وإن عفوت. أنا خجلان من ربنا من التقصير اللي أنا قصرته، انا خجلان, انا عندي شعور بالحياء والخجل من التقصير في حق ربنا حتى لو مفيش عقوبه, حتى لو ربنا سبحانه وتعالى عفى وتاب سبحانه وتعالى. بيقول فألأم اللؤم تخلف القلوب عن محبة من هذا شأنه وتعلقها بمحبة سواه, وأيضا فكل من تحبه من الخلق ويحبك إنما يريدك لنفسه وغرضه منك, والله سبحانه وتعالى يريدك لك مش عايز منك حاجة, كما في الأثر الإلهي عبدي كل يريدك لنفسه وأنا أريدك لك لمصلحتك, فكيف لا يستحيي العبد أن يكون ربه له بهذه المنزلة وهو معرض عنه مشغول بحب غيره قد استغرق قلبه محبة سواه. وأيضا فكل من تعامله من الخلق إن لم يربح عليك لم يعاملك, لو مش هيكسب منك مش هيعاملك, ولا بد له من نوع من أنواع الربح, والرب تعالى إنما يعاملك لتربح أنت عليه أعظم الربح وأعلاه, فالدرهم بعشرة أمثاله إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة, والسيئة بواحدة وهي أسرع شيء محوى. وأيضا فهو سبحانه خلقك لنفسه وخلق كل شيء لك في الدنيا والآخرة, فمن أولى منه باستفراغ الوسع في محبته وبذل الجهد في مرضاته سبحانه وبحمده. وأيضا فما طالبك بل مطالب الخلق كلهم جميعا لديه, وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين, وأعطى عبده قبل أن يسأله فوق ما يؤمله, يشكر القليل من العمل وينميه, ويغفر الكثير من الزلل ويمحوه, يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن, لا يشغله سمع عن سمع, ولا يغلطه كثرة المسائل, ولا يتبرم بإلحاح الملحين, بل يحب الملحين في الدعاء ويحب أن يسأل, ويغضب إذا لم يسأل سبحانه وتعالى. وإذا سألت بني آدم حاجة فسل الذي أبوابه لا تغلق, الله يغضب إن تركت سؤاله, وبني آدم حين يسأل يغضب. قال ابن القيم يستحيي من عبده حيث لا يستحيي العبد منه. الله عز وجل حيي كريم, يستحي إذا رفع العبد يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين, يستحي أن يرد عبده خائبا, والعبد لا يستحي من ربه. قال ويستره حيث لا يستر نفسه, العبد لا يستر نفسه والله عز وجل يستره. ويرحمه حيث لا يرحم نفسه, دعاه بنعمه وإحسانه وأياديه إلى كرامته ورضوانه, الأيادي يعني النعم, دعاه بنعمه وإحسانه وأياديه إلى كرامته ورضوانه فأبى, فأرسل رسله في طلبه وبعث إليه معهم عهده. ثم ولذلك نزول الرسل والكتب من أجل نعم ربنا علينا. ثم نزل سبحانه إليه بنفسه وقال من يسألني فأعطيه, من يستغفرني فأغفر له. وكما قال أدعو الشاعر يعني أدعوك للوصل تأبى, أبعث رسولي في الطلب, أنزل إليك بنفسي ألقاك في النوام. يعني إذا كان ربنا سبحانه وتعالى بيذكرك وأنت تنسى, ثم ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر, هل من سائل فأعطيه, هل من تائب فأتوب عليه, هل من مستغفر فأغفر له, والعبد في ذلك معرض نائم غافل. يقول وكيف لا تحب القلوب من لا يأتي بالحسنات إلا هو, ولا يذهب بالسيئات إلا هو, ولا يجيب الدعوات إلا هو, ولا يقيل العثرات ويغفر الخطيئات

تخيل بقى كده انت ربنا انعم عليك ومعتكف مثلا. والاعتكاف ده من الاعمال الهامه جدا اللي لا ينبغي لحد من اخواننا ان هو يفرط فيه. طبعا بنسمع ساعات كده يقول لك ايه انا مش هعتكف اصلا ايه مش فاضي. نقول لك بقى سؤال بس صغير، هو الاعتكاف ده للناس الفاضيه؟ يعني الاعتكاف يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد المواظبة على الاعتكاف صلى الله عليه وسلم، ولدرجة ان هناك عام لم يعتكف فيه النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. عمل ايه العشرة ايام دولت؟ قضاها بعد رمضان، قضى الاعتكاف العشرة ايام دول بعد رمضان. عارف لما يفوتك صلاة السنة كده تقوم تقضيها بعدها، هو عمل كده صلى الله عليه وسلم. والعام الذي توفي فيه اعتكف 20 يوما صلى الله عليه وسلم. فالاعتكاف ده في الأصل الاعتكاف ده مقصده الأساسي عكوف القلب، مش يعني اعتكاف البدن انك بتفارق البيت اللي انت ساكن فيه والمكان اللي انت بتنام فيه وتفارق عاداتك بقى في الأكل والشرب وتفارق أهلك اللي انت بتحبهم، كل دول تفارقهم وتلزم المسجد، تلزم المسجد بالبدن. في الحقيقة ان اعتكاف البدن ده في المسجد هدفه ايه؟ عكوف القلب، ان هذا القلب يعكف على ربه، ذكر وتلاوة ودعاء صلاة وتضرع وتفكر ومحاسبة. يبقى ده المقصود الاساسي من الاعتكاف. تخيل بقى وانت في الاعتكاف ده وانت عمال تتقلب بين العبادات، صليت التهجد وبعدين قاعد بعدك شويه تدعو وبعدين تصلي كده تاني وبعدين قاعد تذكر ربنا وتبكي وتتضرع، فتقوم تقول ايه بقى؟ كم السعاده اللي بيبقى في القلب قد ايه في الوقت ده؟ لا يوصف. هو ده اللي بيقوله بعض السلف، بيقول ايه؟ بيقول ان كان اهل الجنه في مثل هذا انهم لفي عيش طيب. او واحد ربنا رزقه بالحج، وما ادراك ما الحج، وما في المناسك والمشاعر من العبوديات واعمال القلب، وما في بقى من لذه الذكر والدعاء والتضرع والبكاء وغير ذلك. فيقول لا، لو ان اهل الجنه في مثل هذا لكانوا في ايه؟ في عيش طيب. طب تخيل بقى اللي دخل الجنه فعلا يعمل ايه بقى؟ ربنا يرزقنا الجنه وما قرب اليه من قول وعمل. وكان غيره يقول لو علم الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. الملوك دول معهم السلطة، معهم السطوة، فبيحاولوا يحصلوا اللذات بالعافية، بالفلوس، بالقهر كده. طب هو بقى في حاجات ما تتحصلش غير بالمراتب الايه؟ الإيمانية. وأقول لو حد من الملوك دول استشعر بقى لذة اللي بيقوم الليل كله، أو اللي بيصلي، اللي بيتعبد مثلا في الأسحار، أو اللي بيكسر من الدعاء، أو اللي بيترنم بالقرآن، كل دولت لو هو بقى واحد منهم استشعر المعنى ده هيطلب اللذة دي ولو بالإيه؟ ولو بالسيف. وإذا كان صاحب المحبة الباطلة التي هي عذاب على قلب المحب، يقول لك إذا كان العشاق اللي عايشين في الباطل بيتلذذوا في بعض الأحيان بمحبتهم دي، بيقول يقول في حاله وما الناس إلا العاشقون ذو الهوى ولا خير في من لا يحب ويعشقه. ويقول الآخر أف للدنيا متى لم يكن صاحب الدنيا محبا أو حبيبا. ويقول الآخر ولا خير في الدنيا ولا في نعيمها وأنت وحيد مفرد غير عاشقي. ويقول الآخر أسكن إلى سكن تلذ بحبه ذهب الزمان وأنت منفرد. ويقول الآخر تشكى المحبون الصبابة ليتني تحملت ما يلقون من بينهم وحدي فكانت لقلبي لذة الحب كلها لذة الحب كلها فلم يلقها قبلي محب ولا بعدي. بيقول إذا كان ده الناس اللي عايشة في المحبة الباطلة، فكيف بالمحبة التي هي حياة القلوب وغذاء الأرواح، وليس للقلب لذة ولا نعيم ولا فلاح ولا حياة إلا بها، وإذا فقدها القلب كان ألمه أعظم من ألم العين إذا فقدت نورها، والأذن إذا فقدت سمعها، والأنف إذا فقد شمه، واللسان إذا فقد نطقه، بل فساد القلب إذا خلى من محبة فاطره وبارئه وإلهه الحق أعظم من فساد البدن إذا خلى من الروح. وهذا أمر لا يصدق به إلا من فيه حياة. واحد يقول لي طب ما أنا عايش يا عم ما عنديش حاجة من دي، نقول لك إيه؟ وما لجرح بميت إيلامه. هنقف هنا ونستكمل إن شاء الله الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.